لدي من الأبناء بنت وسميتها مهاد. مهاد؟ مهاد نعم. مهاد. مهاد ميم هاء ألف دال. على نجعل الأرض مهاد. على نجعل الأرض مهاد. نعم. و هي عمرها 4 سنوات الحين. وفي الوقت ذاك يعني ما قرأت في القرآن كثير. نعم. لحد يوم تسأل الآن هل يجوز ولا لا؟ هل يجوز التسمية هذه؟ أيه؟ ولا لا؟ لأنه في بس لا تعلق خلاص كثير. نعطيك الجواب الآن. الجواب لا بأس أن تسميها بمهاد، وستكون مهادا لزوجها إن شاء الله. نعم.